حملت اللجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمسونجية الكيم جونيلية قبل أيام في الإنترنت مقالة تندد الاستراتيجية الأمريكية تجاه كوريا. ذكرت فيها أن أمريكا أكدت على إمكانية انهيار كوريا بتوجيه العقوبة عليها إلى جانب التحديدات والتحويلات النووية والحملة المكائدية بشأن حقوق الإنسان، إلا أن كوريا أظهرت قوتها الجبارة بنجاحها الكامل في تجربة القنبلة الهيدروجينية الأولى في يناير عام 2016، فباءت الاستراتيجية الأمريكية تجاه كوريا بالفشل التام في نهاية المطاف.